فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل وتقول أنها نفست قبل رمضان بثلاثة أسابيع والآن لا يخرج منها دم ولكن يخرج سائل قريب الصفرة، فهل تصوم أم تمسك؟ بارك الله فيك. سائل قريب الصفرة، قريب الصفرة. هذه المسألة تعرف بمسألة الصفرة والكدرة، وللعلماء فيها خلاف معروف، فمنهم من يرى أن الصفرة والكدرة تأخذ حكم دم الحيض، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهذا يدل على أنها قبل الطهر تعتبر مؤثرة. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها وأرضاها: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. توضيح هذا الأثر أن النساء كن يبعثن بالدرجة وهي الخرقة فيها الكرسف وهو القطن فيه الصفرة من دم الحيض، أي المرأة تبعث بهذا اللون إلى أم المؤمنين تستفتيها هل هو آخذ حكم الحيض أو لا، فتقول أم المؤمنين: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فكانت ترى رضي الله عنها وأرضاها أن الصفرة والكدرة آخذة دم الحيض حكم دم الحيض إذا كانت في الوقت، ولذلك أمرت بالانتظار إلى الطهر. وعلى هذا فإن المرأة النفساء إذا أصابتها الصفرة فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون قد رأت علامة تدل على طهرها، وللعلماء فيها وجهان، منهم من يرى الاقتصار على القصة البيضاء دون غيرها، ومنهم من يرى أنها إذا رأت الجفوف مع القصة البيضاء فإنهما علامتان مميزتان ما بعدهما لا يؤثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.